تعرفش ليه في وقت ما بحتاج حد جنبي اشتكي له بتبقى انت اول حد يجي في بالي له وتبقى انت اول حد افضفض يوم هني ما تعرفش ليه في وقت ما اشوفك يومها بجري عليك اوام وانا معك بحب كتير اطول في الكلام واخد راحتي واحكي في اللي نفسي احكي فيه ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشلش عيني من عليك واول باول كل حاجة بقولها ليك ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشلش عيني من عليك واول باول كل حاجة بقولها ليك وليه بس صوتي بيحلى لما بيناديك وليه بس اسمي بيحلى لو تندهني بيك انت اللي انا مسؤول عنه واحس اني فيك شايفة اللي انا بدور عليه ما تعرفش ليه انا ازاي بقيت ما بخافش وجريئة في هواك وبقدر على اللي ما يتقدرش علي معاك لو كان ده مش حب انت قولي ده يبقى ايه ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشلش عيني من عليك واول باول كل حاجة بقولها ليك ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشلش عيني من عليك وأول بأول كل حاجة بقولها ليك وليه بس صوتي بيحلى لما بيناديك وليه بس اسمي بيحلى لو تندهني بيك